طيب قضية نذرة تصلي أربع ركعات الضحى عليها الوفاء بالنذر، ولو فات تقضي خلاص ما دام قالت دائما أصلي أربعة يجب عليها دائما تصلي أربعة، ولو فاتها تقضي، ولو كسلت بالإضافة القضاء كفارة يمين.